الصلاة والسلام إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. قلتم شيخنا في تمام المنة، وهذه من السنن المتروكة، فعلى المحبين لها إحياؤها. يعني أرجو توضيح استقبال أصحاب الوجوه، يعني غير المعنى المتبادر. غير المعنى المتبادر؟ يعني ما أدري. نعم، يعني أرجو توضيح. الآن انظروا أنت الثلاثة، ثلاثة فيه استقبالكم لي على نمط واحد. نعم، على نمط واحد. لا لا لا شيء. طيب، في سبب من حيث الواقع مش على النمط واحد، في سبب من جهات مختلفة، يعني ما يكون واقفين بصف واحد. صح. أنت الآن تجاهي، لكن أنا متقدم عليك، فلو صفت معك كان وجهه إلى الجدار ولم يكن مستقبلا لي، وهو أيضا خيال. المقصود أن الأمر بالنسبة للإمام وهو على المنبر أن المصلين الجالسين في المسجد ولو فرضنا أنهم صفوف فيجب أن يتشكل من وجوه هؤلاء الجالسين من وجوههم نصف دائرة أو ربع دائرة، بحيث من كان في شرق المسجد ومن كان في غرب المسجد كلاهما يستقبل وجه الإمام، فيكون هذان الشخصان هكذا ثم يتسلسل التوجه للوجوه بحيث يتشكل قوس. هذا هو المقصود باستقبال المذكور في الحديث، يعني أن لا يظل الناس مستقبلين القبلة التي يصلون إليها وهم جالسون لسماع خطب الخطيب، وإنما يستقبلون من وجوههم هذا الخطيب. بالفعل هي سنة متروكة يا شيخ. بالفعل كما قلتم، يعني سنة متروكة. خاصة من بعض الناس اليوم فيوصفني أن بعضهم من الشباب والشباب السلفي يكون مثلا هاي الفلمي ومن هنا تتجاي هذا الجدار الغربي والجدار الشرقي كله مسند للشباب، أو لا يستقبل بعض الله لا يستقبل من خطيب. أدركت الموضوع؟ هذه الجثة تجمع في ظني مخالفتين في الخير. الأولى ما نحن في صدر عدم استقبال الخطيب بالوجوه، أما الشيء الآخر هو أن هذا الاجتماع يكون مقام الاحتضار، مقام الاحتضار الذي يكون عادة سبب جلب النعاس والغفلة عن موضوع خطة الخطبة. ولذلك ينبغي أن لا يكون في المسجد صفوف من جهة صفوف مستقبلة للكعبة وصفين متقابلين أحدهما إلى الغرب والآخر إلى الشرق. ينبغي إبطال هذه العادة وأن لا يكون الناس مع الجهاد إلا آخر شخص في الصف الأول آخر شخص في الصف الثاني وهكذا.